Al-Hanin Idriss, récit en édition. Présente bien sûr, Simon Essaou. شركة سونير مبيس أوتو نارجيس فاز حكيم تيطانيك وحكيم عبد الواحد صوت إفريقيا صون سبليين وديع وهشام غشي بالباو الغرام وهلت هجرة الغرام علي واحد سمح فيه ويحبك لي يا هالبراني تبغيها يا إله النجاري مع صحاب محبابك الشماليين الشماليين أنجيدر من طنجة حتى الحسيمة جيلك حل يا أحمد عريش التمريجة انتي غدراء انتي نكراء انتي يا دجم وي وي وي وي وي انا جالك يا راحش الجبل لك ميتو انا جالك يا رايح تبع عديتو انا جالك يا رايح الحرم حللتو وي وي وي وي وي الغرام ولات هجرة الغرام ولات هجرة علي واحد سمح يا هالبراني تبغيها في خطر راس باري جمال ولا قوي باي بدات في الجزائر عاصمة بدات بني ونيب قطاع سليمان نصرة ايا انتي بالعطاء انتي بسخطاء انتي يا كلاش روسيا هجرة الغرام ولا سجرة تكمية علي واحد سمح فيه ويحبك لي يا هالمرة ني تبغيها وعبد اللطيف العيساوي شبريدة وغاشي مارسي أورانج وليدة قابو ياوة انتي من ولاد عاشري وي وي وي وي وي على جالك يا حشيش جبل لك ميتو على جالك يا الحرم حلتو على جالك يا كل شي عاديتو وي وي وي وي وي وي الغرام ولات هجرة الغرام ولات هجرة علي واحد سمح فيه ويحبك ليا يا هالبراني تبغيها وفي خطر الصالحة وريها موزولة آيا انتي لبناء عندك خناء عراكي هبلتي الناس وي وي وي وي على جالك يا لجلك يا عم والحرم حللته لجلك يا كل شي عوديته وي وي وي وي وي وي الغرام ولات هجرة الغرام ولات هجرة تكميها